كتاب البيوع. البيع أي تبادل الأموال كعين أو منفعة حلال مؤبدا وليس قرضا أو ربا، فالكل من دخول هذين أبا، وعقده بالصيغة القولية أو بالمعاطاة وذي الفعلية، قولية الإجاب والقبول وسبق أي منهما مقبول. كذا التراخي صح في المجلس لا إذا بما يقطع عنه اشتغلا، واشترط الرضا ومع حق النفي وأن يكون جائز التصرف، لذا تصرف السفيه والصبي بغير إذن للولي قد أبي، والعين حل نفعها بغير حوجا كدود القز أو كالعير، لا الكلب والسرجين أعني النجسا ونجس الأدهان أو ما نجسا. وفي سوى المسجد الاستصباح بذي التي تنجست يباح، والبيع للمصحف أيضا يمنع، والحشرات أيضا إذ لا تنفع، ورابع الشروط أن يكون مالكا العاقد أو مذونا، فإن شرى أو اشترى للمالك من غير إذن لم يصح ذلك، فإن له في الذمة اشترى وما سماه جاز إن يجز أو غرما. ولا تبيع سوى مساكن القرى إن فتحت بالسيف ولتؤجرا، ولا يباع الماء في البير ولا مكان من شوك بأرض أو كلا. وخامس الشروط أما ذكرا فيه على تسليمه قد قدرا، فلا يباع الطير في الهواء أو شارد أو سابح في الماء، ولا يصح بيع ما قد غصبا إلا لقادر أو إلا ذ غصبا. سادسها كون المبيع يعلم برؤية أو صفة الذي يسلم، فلا يصح ما بجهل نظرا أو مع نقص الوصف أو لما يرى، كالمسك في فارته وما بطن من حمل أو ما كان في ضرع اللبن. وهكذا بيع النوى في التمر والفجل لم يقلع وصوف الظهر، ولا يصح أيما لمست خذ بكذا وأيما نبذت، وبيع نحو العبد بين الأعبد غير معين كثنيا هرددي، وصح الاستثناء مما يؤكل كرأسه لشحمه إذ يجهل، وبيع ما في جوفه ما يؤكل كالبيض والرمان ليس يحضل، وبيع نحو اللوز في القشر اعتدد والحب في سنبله إن يشتدد. وسابع الشروط علم بالثمن، فلا يصح البيع مع جهل إذن بمن تهى إليه سعرون أو بما باع فلان أو بما قد رقما، وبيع كل الثوب بالذراع للبعض منه ليس ذا امتناع. وصح بيع قسط ما قد علما إن يعلم السعر لكل منهما، أو إن يبيع مشاعا أو ما ينقسم عليه بالأجزاء سعر علم. وصح بيع خله مع خمره بقسطه كعبده مع غيره، والخمر خلا قدرت وقدر الحر عبدا ولجهل خيرا.